الآن نبقوا إياكم مع البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا في حلقة ماضية الكلام على فوائد وأحكام من الآية السابعة والعشرين، من الآية السابعة عشرة بعد المئتين في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. انتهينا إلى بيان أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حريصين على أن يردوهم عن دينهم، وأنهم لن يستطيعوا ذلك إلا بإذن الله عز وجل. فمن فوائد هذه الآية الكريمة قوله تعالى: إن استطاعوا، تفيد أنه يجب علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نعتصم به من شر أولئك الكفار الذين يحاولون أن يصدونا وأن يردونا عن ديننا. ومن فوائدها أن الردة عن الإسلام تحبط العمل، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ومن فوائدها أن الردة لا تبطل العمل حتى يموت الإنسان عليها، لقول الله تعالى: فيموت وهو كافر. وهذا القيد يقيد جميع النصوص الواردة بأن الردة تبطل الأعمال، فيقال مثلا إنها لا تبطل العمل إلا إذا مات الإنسان عليها. ومن فوائدها قبول إسلام المرتد مهما كانت ردته، لقوله: فيموت وهو كافر، فإنها تفيد أن المرتد عن الإسلام إذا رجع إليه قبل الموت فإنه يقبل منه ذلك. وهذا عام في كل ردة مهما عظمت، ويدل لذلك قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء، فكل من تاب من ذنب توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل منه ويرفع عنه أثر الذنب وحكمه، حتى لو فرض أن المرتد ارتد بسب الله أو سب رسوله أو سب آياته ثم عاد إلى الإسلام وحسنت حاله فإن توبته مقبولة. لكن التحقيق في هذه المسألة أن من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تاب فإن توبته تقبل ويكون من المسلمين، لكن يجب قتله حماية لعرض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل قائلا يقول: كيف تقولون إنه إذا تاب من سب الله فإنه تقبل توبته إذا حسنت حاله ولا يقتل، وتقولون إن من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تاب فإن وحسنت حاله فإن توبته مقبولة لكن يجب قتله؟ فهل سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من سب الله؟ جوابنا على هذا أن سب الله أعظم بلا شك، لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق له، حق لآدمي لا نعلم أنه تجاوز عنه وعفى عنه. أما سب الله عز وجل فهو حق لله تبارك وتعالى، وإذا كان حقا لله فإن الله تعالى قد بين أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافر سواء كان مرتدا أم كافرا أصليا جميع أعماله حابطة، ليس له منها فائدة إطلاقا، حتى لو عمل من الحسنات ما عمل فإنها لا تنفعه. فلو أن كافرا من الكفار أو طائفة من الكفار أصلحوا طرق المسلمين مثلا، أو أزالوا المشقات، أو نفعوا المسلمين بطب أو غيره. وإن كانوا يريدون الإحسان إلى في هذا فإنهم لا يتابون عليه، لقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عن الكفر، يغفر لهم ما قد سلف. فدلت الآية أنهم لو بقوا على ما هم عليه فإنه لا تغفر لهم ذنوبهم، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن إثبات الآخرة، أما الدنيا فلا حاجة أن نقول فيها إثبات الدنيا لأن هذا أمر معلوم، لكن الآخرة التي ينكرها من ينكرها من بني آدم قد ثبتت. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالآخرة يتضمن الإيمان بوقوعها وأنها لا آتية لا ريب فيها، ويتضمن الإيمان بكل ما أخبر به الله ورسوله مما يكون في ذلك اليوم. من فوائد الآية الكريمة أن من مات على الكفر كان مخلدا في النار، لقوله: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأصحاب النار لا تطلق إلا على من لازمها وبقي فيها أبدا، فهؤلاء أهل النار مخلدون فيها أبد الآبدين، لا يخرجون منها، وهي باقية أبد الآبدين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كأن هذه الآية تتمة لما قبلها، حيث تشمل أولئك القوم الذين حصل منهم قتال الكفار في آخر يوم من جماد الآخرة، فخافوا أن يكون ذلك من رجب، وخافوا أن تحبط أعمالهم وأن يكونوا أتوا كبيرة من كبائر الذنوب. فقال: إن الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به، والذين هاجروا أي تركوا بلادهم مهاجرين إلى الله ورسوله فارين بدينهم من أعدائهم، وجاهدوا في سبيل الله أي قاتلوا أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. ولعل قوله جاهدوا في سبيله يشمل ما هو أعم من القتال. أولئك يرجون رحمة الله أي يرجون أن يرحمهم الله عز وجل بإيمانهم وهجرتهم وجهادهم. والله غفور رحيم أي ذو مغفرة ورحمة. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والحكم والأحكام أن فضيلة الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله لما يترتب عليه من هذا الأجر العظيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في قول الله تبارك وتعالى: وجاهدوا في سبيل الله، لأن الإخلاص ركن أساسي وشرط لقبول العبادة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا قال قائل: ما ميزان الجهاد في سبيل الله؟ قلنا: ميزانه ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة طرد الإعجاب بالنفس، أي أنك إذا عملت عملا فلا تعجب به وتقول: الآن نجوت من النار واستحققت الجنة، لقوله: أولئك يرجون رحمة الله. فهم يعملون هذه الأعمال الجليلة ومع ذلك فقلوبهم مملوءة بالرجاء، أي أنهم يعتمدون على قوة رجائهم بالله عز وجل لا على أعمالهم. ولهذا قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا يقبل منهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله: أولئك يرجون رحمة الله، أي يرجون أن يرحمهم الله. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين هما الغفور والرحيم لله عز وجل، وإثبات ما تضمناه من صفة وهي المغفرة في غفور والرحمة في رحيم. والغفور تتعلق بالذنوب يغفرها الله عز وجل، والرحمة تتعلق بالطاعات، يرحم الله من يشاء من عباده فيوفقه للطاعات ويوفقه لقبولها. وإلى هنا انتهت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.